طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله داع. وحشنا يا رسول الله، يا سيدنا شوقنا زاد والله، ومهما طويل الغياب محمد مشتاق لك والله، محمد قلبي عليك صلى، قلب بالحق تعلق وبغارح راء تعلق، يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق. اقرأ اقرأ يا محمد، صلوا عليه شافيع الأمة، بذكر الرسول تشحاز الهمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة، يا ربي بجاه النبي أزح الغمة. وهي برنامة وهي برنامة yang indah lagi sempurna. Bagaimana سيدنا النبي قمرون، وجميل سيدنا النبي وجميل. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. من حبي في صليت عليه، شفت السماء حفنور عيني، في ضي فجر جماله بدر كل البشر بتحن لي. وحشنا يا رسول الله، يا سيدنا شوقنا زاد والله،